حصريا على موقع نداء الإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، اختلطت المفاهيم على كثير من الناس، وصار بل بات البعض من الناس يسأل أين الحق من الباطل، وكيف نعرف الحقيقة، من نصدق ومن نكذب. بات الناس في هذا الزمن يعيشون زمن فتن، يا ليتها شهوات فقط، بل صارت الفتن شبهات. اشتبه على الناس أصول دينهم، اشتبهت عليهم، فصار البعض منهم يشكك هل الإسلام هو الدين الحق أم غيره، هل نحن على دين الله أم غيرنا. بل بات البعض يزين للناس الكفر ويزين لهم الباطل ويلبسونه بالحق، وقال بعضهم وزعم أن دين الله أصبح لا يصلح لهذا الزمن ولا للعيش فيه. وانظروا إلى الأدلة حولنا، دين الله لا يصلح اليوم ولن يصلح بعد اليوم. وقال الناس هذا اختلاف فكري، هذه وجهات نظر يحق لكل واحد أن يقولها. بل باتت بعض آيات القرآن اليوم في بعض البلاد جريمة لمن يتلوها، وبعض السور صارت منكرة، فمن قرأ سورة براءة ومن بدأ بسورة التوبة هذا رجل قد ينتمي إلى منظمات إرهابية، ومن حفظ سورة الأنفال فهذا مشكوك فيه، ومن قرأ بعض الآيات فإنه يطارد. بالله قولوا لي، في أي زمن نعيش؟ وفي أي زمن نحيا؟ إن الهدهد الذي كان يعيش في زمن سليمان عليه السلام، زمن الملك لله، في زمن كان فيه الحكم لله، كان يعلم أن سليمان عنده من القوة ما عنده، عنده ملك لم يعطه أحد قبله ولا بعده. سليمان سخر الله له الريح والجن والجيوش، ومع هذا ما جلس الهدهد ونام وارتاح وقال للبيت رب يحميه، بل لما رأى منكرا ما سكت، ولما رأى نقصا تكلم واعترض حتى على سليمان، قال جئتك من سبأ، قال أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، ما عندك أيها الطير، يا ليت قلوب المؤمنين أو بعض المؤمنين اليوم كهذا الطير. ما الذي رأيت وأزعجك؟ ما الذي رأيت وجعلك ترفرف تلك المسافات الشاهقة وتعرض نفسك للذبح وللعذاب الشديد؟ ما الذي جعلك تفعل هذا يا هدهد؟ تعرفون ما هو؟ منكر في الأرض يقع. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. طيب ما الخبر؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. الله أكبر، امرأة وشعب يسجدون للشمس من دون الله. الهدهد مرضي، لأن قلبه حي، لأنه لا يرضى للمنكر على وجه الأرض أن يرفع، لأنه يعمل لأجل هذا الدين؟ أين الذين يعملون من أجل هذا الدين؟ بعض الناس ربما لو سمع في يوم من الأيام في إحدى بلاد المسلمين، ولن نعين، لكن في إحدى بلاد المسلمين لو سمع أن المدرس يمنع أن يقرأ على تلاميذه بعض الآيات، أو يمنع أن يدرسهم بعض المواضيع، وليحذف المدرس غزوات النبي لأنها تعلم الطلاب الإرهاب، أو لو سمع في بعض بلاد المسلمين أن التلاميذ لما يحفظوا بعض قصار السور احذفوا البعض، فقل يا أيها الكافرون صارت لا تصلح اليوم، والعاديات ضبحا تذكر الناس بالجهاد، وإذا جاء نصر الله يجعل بين المسلمين وبغيرهم عداوة، فاحذفوا بعض قصار السور، أو هناك حل آخر فسروها على غير وجهها. وماذا نصنع بالفاتحة؟ فإننا نقرأها في كل ركعة، أفتونا مأجورين، اقرأوا الفاتحة لكن فسروا غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير تفسيرها، وأخبروا الناس أنه زمن وولى، وكان المغضوب عليهم أيام النبي، فاليوم أما اليوم فلا مغضوب عليهم ولا ضالون. فهذه سورة نقرأها لكنها لا تصلح لزماننا، فقط لتتم بها الصلاح، أما أن نفهمها ونفهمها تلاميذنا والمسلمين مصيبة كبرى. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أين من يقوم لأجل هذا الدين؟ بالكلمة، بالموعظة الحسنة، لا نريد أكثر من هذا، نريد منك دينارك. نعم، إن حاولوا تجفيف المنابع، وإن حاولوا قطع المساعدات، وإن حاولوا قطع المسلمين أوصالهم بعضها عن بعض، فقلها ولا تخف، سوف أوصل أموالي بكل طريق، والمسلمون أولى بهذه الأموال، وسوف ينصر الله دينه. عبد الله، نريد منك الدعاء، أقل ما تفعله لأجل هذه الأمة. أين الدعاء آخر الليل؟ أين الدعاء في السجود؟ فكما دعوت لنفسك ولأهل بيتك ولأولادك فادع للمسلمين. أعظم آيتين من أعظم الآيات نزولا في القرآن، فتحت لها أبواب السماء، أي آيات هذه؟ تعرف ما هي؟ آمن الرسول، تحفظها أظنك، ومن قرأها في ليلة كفتاح، وهاتان الآيتان فتحت لهما أبواب السماء، آيتان عظيمتان. ختمت الآيتان بأي شيء؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا، أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. قد يحذر الأبناء يوم من الأيام في بعض بلاد المسلمين من حفظ هذه السورة لأن فيها الكافرين، إما أن تزال أو تفسر على غير معانيها أو احذفوها من المنهج ولا تحفظوها أبناءكم. يوشك أن يأتي على الناس زمان تكون الفتن فيه كقطع الليل المظلم. أرأيت بين قطع الليل المظلم من نور؟ ما في نور، ظلام بعد ظلام، فتن كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ألا ترى، ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. حتى سمعت من بعض المصلين هداهم الله ممن يقول لي: من قال لك أن المسلمين فقط هم على حق؟ النصارى على حق، واليهود على حق. قلت: من قال لك هذا؟ قال: هؤلاء أهل كتاب، وكلنا أهل كتاب، فكلنا عند الله سواء، لكن بعضنا يملك حقا لا يملكه الآخر. مصلي يقول هذا الكلام كأنه ما قرأ القرآن في حياته، كأنه ما سمع بقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، وكأنه ما قرأ: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كأنه يسمعها لأول مرة، كأنه ما قرأ قول الله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وكأنه ما سمع لقد كفر الله عز وجل يقول: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. وهذه الأيام يحتفلون بهذا، وبعض السذج يقدم هدايا وبطاقات معايدة، ساذج يسبون الله ويهنئهم: يشتمني ابن آدم وأنى له ذلك، حديث قدسي. وكيف يشتم الرب؟ قال: ينسب لي الولد. هذا شتم لله عز وجل. وبعض الناس يرسل لهم بطاقة معايدة وتهنئة، وبعض محلات المسلمين يبيعون الهدايا التذكارية بهذه المناسبة، يظهر أنها عزيزة على قلوبهم، ويظهر أنهم بدأوا يتبعون أولئك النصارى الذين يشتمون الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فلا خسارة في هذه الأمة، من تولى اليهود والنصارى فهو منهم. وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. علموا أبناءكم هذه السورة وهذه الآيات، وحفظوهم معنى قول الله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم واليدين. واليدين دين يختلف عن دينكم. علموا أبناءكم لا يحل لنا أن نتشبه بشيء من دينهم ومن شعائرهم ومن عاداتهم وتقاليدهم، لنا دين نتمسك به ولهم دين آخر. علموا أبناءكم حديث النبي: لا تشبهوا بالمشركين، لا تشبهوا باليهود والنصارى. علموا أبناءكم معنى الحديث الذي كبر فيه النبي ثم قال: الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن الذين من قبلكم سنن الذين من قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال الصحابة رضي الله عنهم: اليهود والنصارى، شوف الألفاظ ملأت القرآن والسنة، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ النبي عليه الصلاة والسلام. حبيبك، قدوتك، إمامك، قائدك إلى الجنان، صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة، من يقف على الحوض يقول: من غير اليهود والنصارى تتبعونهم؟ سنن الذين من قبلكم، سنن الجاهلية. عبد الله، الفتن عظيمة، والشبهات أكثر من الشهوات وأخطر منها. عليك بتعلم الدين، تعلم الدين أنت وعلم الدين لأولادك. نحن اليوم في زمن مخيف، صار الدين هو الإعلام الرسمي وغير الرسمي، صارت الفضائيات دين الشعوب، صارت الجرائد قدوة لبعض الناس، ثقافته الجريدة. ولو سألته ما معنى والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، سل أكثر المسلمين اليوم لقالوا لك: ها لا ندري. لكن سلهم عن برامج الميسر في التلفاز والنقال، لحفظوا لك الأرقام وعادوها لك مرارا. مصيبة. قال: يأتي على الناس زمان القابض فيه على الدين كالقابض على الجمر. تعلم القرآن والسنة أولا، علم أبنائك القرآن والسنة، اقرأ عليهم من أبسط الكتب، رياض الصالحين، فيه الفضائل، فيه الأحكام، فيه الفوائد، فيه أشراط الساعة، فيه فتن وآخر الزمان، فيه بعض المستحبات والواجبات، بعض المكروهات والمحرمات. علم أولادك كتاب بسيط، اقرأه على أولادك يوميا وعلى زوجتك، اعمل بما تعلم. هذا زمان العمل، لا زمان الكلام. لا تقل: أنا مقصر، كيف أعمل لهذا الدين؟ سمعت بصحابي، صحابي، والصحابة خير الناس بعد الأنبياء. الصحابة خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني أصحابه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشى الكذب. اي والله فشى الكذب. صحابي جليل وقع بذنب اسمه أبو محجن الثقفي. هذا الرجل وقع بمعصية وكبيرة من الكبائر، لكن هل قال أنا عاصي وأنا مذنب لن أقوم لهذا الدين؟ لا، خرج مع الصحابة في معركة القادسية، سمعتم بها، بين أهل الإسلام وأهل الشرك، بين المسلمين وأهل فارس في ذلك الزمان الذين كانوا يعبدون النار المجوس. قام المسلمون لقتالهم ولحربهم ولإطفاء نارهم، فقام أبو محجن مع الجيش، وفي أثناء الجيش قبض عليه بفاحشة، بمنكر عظيم، وهو شرب الخمر. شرب الرجل الخمر فقبض عليه، ولا تنازل عند المسلمين مهما كان الرجل، سوف يعاقب. بما يعاقب الرجل؟ يعاقب بحبسه عن المعركة. الله أكبر، إنها عقوبة أن يمنع الرجل عن الجهاد، عقوبة لا يجزى عليها إلا شاربو الخمر هم الذين يمنعون من الجهاد. فمنع وقيد بالقيود والأغلال، فلما رأى المعركة قامت وحمل وطيس ولم يستطع انحراك ورجله مقيدة ويده مقيد، قال لزوجة سعد بن أبي وقاص قائد المعركة خال النبي، زوجته سلمى، قال: يا سلمى حلي وفكي قيدي. قالت: لا، لن أعصي الأمر. قال: فعلي، فإن ذهبت ومت استرحتم مني، إن مت شهيدا ارتحتم مني، خلاص، وإن أحياني الله لك عهد علي أن أرجع إلى القيد. فأخذت بكلامه سلمى وفكت القيد، وأخذ فرس سعد بن أبي وقاص البلقاء، وكان قد وضعها في الأسطبل. قال: أعطيني فرسه وسلاحه. قالت: خذ السلاح وخذ الفرس. فأخذ البلقاء وتقدم في المعركة وقاتل، ما قال: أنا عاصي لن أقوم لهذا الدين مهما كنت. لو كنت موظف بسيط، لو كنت ما تعرف من الدين إلا آية، لو كنت يا عبد الله لا ليس عندك من الدين إلا حديث، لو كنت ضعيف الجسد، لو كنت أعجميا لا تعرف اللغة العربية، قم لهذا الدين، قم، فإنك تستطيع أن تفعل شيئا. فإذا به يتقدم ويقاتل، رآه من؟ سعد. قال: ما هذا الظل؟ من هذا الذي يقاتل؟ تعجب الناس من قتاله. قال: أما القتال فقتال أبي محجن، وأما الفرس فهي فرس البلقاء، لولا أنه مقيد والفرس في الإصطبل لقلت هذا أبو محجن وهذه فرسي، مستحيل، هو مقيد، لكن القتال قتاله. وانتهت المعركة ونصر الله جنده وهزم الأعداء، فإذا به يسأل سعد بن أبي وقاص جيش المسلمين: من كان الذي يقاتل ذاك القتال الشرس؟ من هو؟ قالوا: أتعرف من هو؟ قال: لا. قالوا: إنه أبو محجن. قال: كيف هذا؟ إنه مقيد، إنه مقيد والفرس في الإصطبل. قالوا: إنها البلقاء فرسك وإنه أبو محجن، والتي فكته سلمى. نادى سلمى: لما صنعت هذا؟ فأخبرته بالخبر، فنادى أبا محجن وقد رجع إلى قيده. قال: تعال. قال: لما صنعت هذا؟ قال: لا أستطيع أن أرى المسلمين يقاتلون وأجلس، أجلس، والله لو كنت أشرب الخمر، لو كنت من العصاة، لو كنت من الفسقة، لو كنت ما كنت، لكن لا أرضى لدين الله أن ينتهك. فإذا بسعد بن أبي وقاص خال النبي عليه الصلاة والسلام يقوم من كرسيه، من مجلسه، ويفك القيد، فيقول لأبي محجن: والله لا أجلدك بعد اليوم على معصية عملتها، خلاص روح، لا تراني ولا أراك، أنا ما أستطيع أن أقوم عليك الحد، ابتعد عني. فقال أبو محجن: أما أنا والله لا أشرب الخمر بعد اليوم أبدا. أرأيت كيف قاموا لأجل هذا الدين وكيف نصروا دين الله؟ نريد منكم الكلمة، نريد منكم الهم، نريد منكم الدعاء، نريد منكم الدينار، فالمال يذهب وما عند الله يبقى وما عندكم يفنى. أسأل الله عز وجل أن يعز دينه وينصر جنده ويذل الشرك والمشركين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، نعم، يرسل الله لهذه الأمة كل 100 عام، حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، والأمر كله لله، والمقادير عند الله. نعم، من يرى في أحوال المسلمين اليوم يرى عجبا، أي أراضي تسلب اليوم إلا أراضي المسلمين؟ وأي دماء تسفك إلا دماء المسلمين؟ والصواريخ والقنابل في عقود من الزمن ما نزلت إلا على رؤوس المسلمين، وأرخص الدماء باتت دماء المسلمين. لكن أليس وأما آن لهذا الذل أن يتبدل؟ وأما آن أن يأتي النصر للمسلمين؟ تعرف متى يأتي النصر؟ يأتي النصر للمسلمين إذا تغير المسلمون. إن الله لا يغير ما بقوم. الناس ما تتغير وما يتبدل حالها إلا بشرط. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هل المسلمون تغيروا؟ هل تبدلت أحوالهم؟ هل صار الآن من يحكم المسلمين كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل صار ولاؤهم لبعضهم أو ولاؤهم لأعدائهم؟ هل صار المسلمون كالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى؟ هل بات الناس يعيشون في بلاد المسلمين بعدل وحرية يمارسون شعائر دينهم؟ أم أن بعض بلاد المسلمين أكبر جريمة أن تلبس البنت الحجاب في المدرسة؟ جريمة أن يصلي الإنسان 5 صلوات في اليوم والليلة في مسجد، جريمة في بعض بلاد المسلمين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. بما أبدأ؟ ابدأ بنفسك. سل نفسك هل تصلي الصلوات 5 في بيت الله؟ سل نفسك هل تحافظ على قراءة القرآن؟ سل نفسك هل ابتعدت عن الربا وتركته؟ سل نفسك هل نظرك سمعك لا يسمع ولا ينظر إلا إلى الحلال ما أباحه الله؟ انظر إلى بيتك، هل يقوم على شرع الله؟ أولادك يصلون؟ أهلك يصلون؟ يلتزمون الحجاب الشرعي؟ لا تدخل عليهم إلا الحلال. ده بنفسك، بجيرانك، بحيك، بمسجدك، بزملائك في العمل، بمرؤوسيك، بموظفيك، بالعمال الذين عندك، هل علمتهم الإسلام؟ هل فهمتهم القرآن؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لما ضرب المسلمون ضربة في معركة أحد تساءل المسلمون، لما يحصل فينا هذا وفينا الرسول؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ كيف يحصل هذا ونحن المسلمون، ونحن الذين على حق، وقتل فينا من قتل، وأسر من أسر، وجرح من جرح، حتى الرسول جرح. تعرف ماذا رد الله عليهم؟ قل هو من عند أنفسكم. سلوا أنفسكم، السبب موجود بينكم. معصية جعلت في المسلمين ما رأيتم. كيف واليوم وجرائدنا وفضائياتنا ملئت بالدعوة إلى الذنوب والمعاصي؟ مليئت، بل طفحت بحرب الله. ألا ترون الدعوة إلى الربا وفروع الربا وألوان الربا وعمارات الربا وبيوت الربا ومعاملات الربا في كل المجلات والجرائد والفضائيات والشوارع والمناطق في كل بلاد المسلمين؟ أمة لا ينصرها الله إلا إذا تغيرت، إلا إذا تبدل حالها، إلا إذا بدأ الناس يرفعون المعروف ويطأون المنكر. إذا ظهر الخبث تهلك الأمة، وإذا ظهر الطيب تنصر الأمة. لا نزعم أمة بلا ذنوب ولا معاصي، كل أمة فيها ذنب ومعصية، حتى الأمة الأولى خير القرون كان فيها ذنوب ومعاصي، لكن إذا طفحت الذنوب والمعاصي فإن الله عز وجل لا يعذر الصالح، وجاء في الأثر: فبه فابدأ ذلك الصالح الذي لم يتمعر وجهه لمنكر قط. كنتم خير أمة، ارفع رأسك، نحن أصحاب خير أمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، عنوانها: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا عنوان هذه الأمة، خير أمة على وجه الأرض. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الشرك وأهله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. قل هذا القول وأقم